الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفضلت عنا اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة ثبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا من كل ما سألناك ربنا أعطيتنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأراك من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد لا نصر لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتكفر وتعصى فتغفر أقرب شهيدا أدنى حفيظ القلوب لك مفضية السر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبيد عبيدك وأنت الرؤوف الرحيم تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد فصبت يدك فأعطيت فلك الحمد تطاع فتشكر وتعطى فتغفر وتجيب المضطر تكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب وتقبل التوبة وتقبل التوبة ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولك ولا مالا ولا معطي لما منعت ولا ينفع جندت منك الجند اللهم لك الحمد يا ربنا يا رب السماوات والأرض الحمد لله الذي أطعم من الطعام سقى من الشراب وكفى من العري وهدى من الضلالة بصر من العناية فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا يا من يعز من يشاء ويذل من يشاء يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير يا من يولد الليل في النهار يولد النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخفى الشوائب. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن البؤساء الفقراء ونحن المستغيثون المستجيرون، نحن الوجلون المشفقون، نحن المضرون بذنوبنا ومعاصينا. نسألك مسألة المسكين، نسألك مسألة المسكين، ونستمر إليك بهذا الخائف الضرير دعاء من قضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذللك جسمه ورغم لك أنكم، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يسيك الستر، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب، يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، نطرق بابك، نطرق بابك، نطرق بابك، ونستنطق رحمتك فلا تردنا خائبين، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصد يا عظيم المن، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رحمتنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، اللهم واجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المحرومين، يا رب العالمين. اللهم واجعلنا ممن يقوم رمضان ويصوم رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم واجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر، يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم اغفر قلوبنا بالماء والثلج والبرد، ونقنا من الذنوب والخطايا كما ننقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم انت عبيدك وانت ربنا، خلقتنا ونحن عبيدك، نعوذ بك من شرور ما صنعنا، نبوء لك بذنوبنا، نبوء لك بنعمك علينا، نبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا انه لا يغفر الذنوب الا اللهم عنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك اوامين، لك منيبين، لك خاشعين، لك متصدقين، اللهم تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، دعوتنا، ثبت حجتنا، واهد قلوبنا، ثبت ألسنتنا، واسلم سخيمة قلوبنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا والآخرة، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأزلنا حدثنا من الكذب وعيننا من الخيانة وأموالنا من الربا وبيوتنا من المنكرات ومجتمعاتنا من البدع والمنكرات والآثام. يا رب العالمين على الجلال والإكرام، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا منا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عيما إلا زوجته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم ولا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعيتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى أنفك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم جنبهم الفواحش والمنكرات، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم حفظ نساءنا من التبرج والسحور، اللهم حفظ نساءنا من التبرج والسحور، اللهم واجعلهم طاهرات مطهرات، اللهم واجعلهم للحجاب عاملات، اللهم واجعلهم للحجاب عاملات، اللهم وخص منهم الحاضرات، اللهم وخص منهم الحاضرات يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم وفق أولي أمرنا بتوفيقك وأيه بتأييدك، اللهم وفقه للعمل بالسنة ونصر السنة، اللهم وفقه للعمل بشريعتك وثبتهم عليها يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا رزقا مجللا نافعا غير ضار، تعم به البلاد والعباد. اللهم عليك بالسحرة المارقين والمشعوذة المارقين، اللهم وعليك بالمنافقين والعلمانيين، اللهم وعليك بكل من استهزأ بالدين، اللهم وعليك بهم فإنهم لا يعبدونك، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، اللهم وعليك بكثرة أهل الكتاب الذين يقاتلون أولياءك، اللهم وعليك بهم فإنهم لا يعبدونك، اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك نصرك الذي لا يرد، اللهم عجل بنصرك عادلا غير عادل، إخواننا المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم سدد رميهم، ثبت أقدامهم، اللهم قوم شوكتهم واجعل دائرة لهم يا رب العالمين. اللهم كسرانا وأسر المسلمين، اللهم كسرانا وأسر المسلمين، اللهم واقر أعيننا وأعين أهليهم برؤيتهم الآمنين الظالمين. إلهنا وربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الجهد عليك الإسلام، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.